رمضان ما أحلى أيامك يا رمضان نتهنى بصيامك يا رمضان ما أحلى أيامك يا رمضان نتهنى بصيامك يا رمضان غامرنا إكرامك يا رمضان غامرنا إكرامك يا رمضان يا